وقال الإمام مالك رحمه الله الشرط في الحفظ. قال عبيد الله بن يحيى قال على مالك من حدث قبل له فنفس حفظه قال يجوز شهادته ويتم حجيته ويتسلم ويثبت ميراثه وليس للمسلم ان يشترط عليه مثل ما يشترط على العبد من مال او خدمه ولا يحمل عليه شيئا من الحفظ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاتق شركا له في عبده اذن عليه قيمه العبد فعاتى شركاءه رشدتهم وعتق عليه العبد على مالك وهو اذا كان له العبد خالصا احق باستكمال عطاقته ولا يحدث بشيء من الغيب. إذا أعتق السيد العبد فبت عتقه فليس للسيد أن يحمل عليه أن يشترط عليه مالا أو خدمة أو شيئا مما يحمله على العبد. لماذا؟ لأن العبد قد عتق وليس له حق بعد العتق أن يشترط عليه شيئا. نعم. لأن جاء التعليل. علة هذا الكلام إيش؟ استنتاج مالك واستدلال من فين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. نعم. من أعتق شركا له في عبد حرم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. يعطي الشركاء حصصهم ويعتق حالا وليس له بعد التقويم عليه وإعطاء الشركاء حصصهم لم يبق له على العبد يد يشترط عليه شيئا. فلأن يكون منع هذا الشرط حينما يكون العبد ملكه خاصة من باب أولى. نعم. قال مالك فهو إذا كان له العبد فهو أي فالحال والشأن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على من أعتق شخصا أن يقوم عليه العبد وأن تدفع حصص الشركاء ويعتق العبد ولا يكون لمن أعتق شخصا يدا عليه يشترط شيئا فمن باب أولى. فهو أي الحال والشأن في هذه القضية حينما يكون العبد ملكا له دون شراكة من باب أولى أحق بهذا التنفيذ. نعم. وهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عطاقته أحق باستكمال العتق وتنفيذه وبته دون ما علاقة فيما بعد. نعم. ولا يحدثها بشيء من الرزق ولا يخلفها ولا يلحقها ولا يتبعه بشيء من أحكام الرق سواء كان من عمل أو كان من سعي أو كان من مال أو كان من خدمة زيد أو خدمته هو أو أن يفعله عملا معين أو مطلقا كل ما يطلب من العبد لا يحق لسيده